يا حواري الخدود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وانحيه السعود. إن قتل الأمريكان أبا عمر فثأرنا من هؤلاء، ثأرنا من الأوغنديين، ثأرنا من البرونديين، ثأرنا من الصليبيين، ثأرنا من المرتدين، ثأرنا من حكومة الردة وأحلافها، ثأرنا من هؤلاء. لماذا؟ لأن الكفر ملة واحدة. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر. هنيئا لكم الشهادة، هنيئا للضربات، هنيئا للقصف، هنيئا للرصاص، هنيئا للموت إذا كان في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، وإذا كان في سبيل إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، ونروده يا أمتي نصرا، بكفاحنا سنحول المجرى ونجند الوجدان والفكرة. دولة الإسلام بإذن الله باقية، لأنها بنيت من أشلاء الشهداء ورويت بدماء الشهداء القادة الأبرار، ولأننا على يقين بأن الله لن يشمت علينا القوم الظالمين ولن يكسر قلوب الموحدين. ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة. قولوا لهم يحيى أمير المؤمنين ولتسقط الرايات سرعا فوق وحل فوق طين. بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر، وإرادة لا تعرف القهر. يا نجمة الطاغوت إنا طامسون لصفورك الخداع في نسج العلم، يا نجمة الصهيون إنا قادمون، أما الصليب فقد كسر في أرضها من أجل هذا تنقمون. تبا لكم هل تعقلون أم أنكم دون النعم. سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلاد، ونفل جور القيد والأصفاد، ونفل جور القيد والأصفاد. يا من يقمقم في القمم يلوون أعناق النصوص من خلف شاشات الدشوش، يا من يبيعون الذمم يرضون أنذال اللصوص بالسحت قد ملأوا الكروش، من ذا لكم يا ويل أحبار العروش من بطش ثعبان الظلم، من ذا لكم الله مولاها ولا مولى لكم. لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى، وإرادة لا تعرف القهر، وإرادة لا تعرف القهر. وأمة الإسلام لن تعدم بإذن الله قادة يسيرون على نفس الطريق ويخطون مسيرتهم بخطى ثابتة نحو الهدف المنشود، نحو الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة. نلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا، بكفاحنا سنحول المجرى، بكفاحنا سنحول المجرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وأحذركم كما أحذر نفسي عن عصيان الله ومخالفة أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أيها الأحبة في الله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فإنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى قبل أسبوع أيها الأحبة في الله زفت إلينا وإلى أمة الإسلام قاطبة نبأ استشهاد علمين من أعلام أمة الإسلام وارتقاء فارسين من فرسانها الميامين نبأ استشهاد رجلين من رجالاتها في زمن قلت فيه الرجولة في زمن أصبح الرجال أشباه رجال بعمائم ولحى زفت إلينا زف إلينا استشهاد الأمير المفضل والقائد الهمام الهمام الأسد الدرغام الأمير أبو عمر البغدادي القرشي الحسيني تقبل الله شهادته ومعه الوزير الأول وزير حربه الليث المدرار الحيدرة الكرار الذي فرق الله بيديه كتائب الكفار وخطط غزوات الأسير بموجاتها الخمسة المهاجر أبو حمزة المهاجر تقبل الله شهادة الجميع تلقينا هذا الخبر بقلب ملؤه الإيمان بالرضاء بقضاء الله وقدره وقد كنا نعلم أن طريق الجهاد ليس محفوفاً بالورود والرياحين إنما هو طريق الأشلاء والدماء إنما هو طريق التضحيات الجسام إنما هو طريق الابتلاءات لماذا؟ لأن أول الأمر امتحان وأوسطه صبر وتوكل وآخره نصر وهداية كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم استشهد الأميران، لقي الله تبارك وتعالى بعد طول إثخان في أعداء الله، وبعد فترة لا بأس بها من الصولات والجولات والغزوات التي أقضت مضاجع الصليبيين والرافضة، والتي أذاقوا فيها الكفر كأس العلقم ولقنوه في أرض العراق أرض الرافدين، لقنوه دروسا لن ينساها على مر التاريخ والأزمان، دروسا يكتوي بنارها ولو بعد حين. نعم إنهما القائدان الأميران أبا عمر البغدادي وأبو حمزة المهاجر، تقبل الله شهادة الجميع. هنيئا لكم الشهادة، هنيئا للضربات، هنيئا للقصف، هنيئا للرصاص، هنيئا للموت إذا كان في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، وإذا كان في سبيل إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. ننزل بالموت إذا الموت نزل، ننزل بالموت إذا الموت نزل، الموت عندنا أشهى من العسل. نعم ويا لخيبة ويا لخسارة من احتلت بلاده وانتهك عرضه ثم يطأطئ رأسه كأنه ذليل. أما الأميران فلقد رفعا بحمد الله وتوفيقه رفعا رأس الأمة الإسلامية عاليا في وقت وفي زمان كثر فيه المرجفون، كثر فيه المنافقون، كثر فيه المثبطون الذين يثبطون العزائم. نعم أقاموا دولة إسلامية وسط 150,000 جندي صليبي وعدد آخر ومئات الآلاف من صحوات الردة والعمالة، ومئات الآلاف أيضا من الرافضة المجوس. أقاموا دولة إسلامية بسواعدهم، ودولة الإسلام بإذن الله باقية، دولة الإسلام بإذن الله باقية، لأنها وكما قال الأمير بنيت من أشلاء الشهداء ورويت بدماء الشهداء القادة الأبرار، ولأننا على يقين بأن الله لن يشمت علينا القوم الظالمين ولن يكسر قلوب الموحدين. وكما بشرنا الإخوة في الدولة بأن زمام الدولة الإسلامية في العراق قد آل إلى أياد أمينة، لأن الشيخين كانا يعلمان مثل هذا الموقف، وقد أخذا أهبتهما واستعدا لمثل هذا اليوم. وأمة الإسلام لن تعدم بإذن الله قادة يسيرون على نفس الطريق ويخطون مسيرتهم بخطى ثابتة نحو الهدف المنشود، نحو الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة التي لا ترضى بأنصاف الحلول ولا تعترف إلا بالله رب العالمين، التي تتجه إلى الله ولسان حالها وفعال سنانها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كذا. فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر كذا. فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. نعم كان في مقدمة الجيش، كانا يصاولان أعداء الملة والدين، وكانا يناجزانها، وكانا يقاتلانها ويلقنانها دروسا لن تنساها أمريكا بإذن الله مهما طال الزمن. فأثبت في مستنقع الموت رجله، فأثبت في مستنقع الموت رجله، وقال لها من تحت أخمصك الحشر. تردى ثياب الموت حمرا فما دجا، لها الليل إلا وهي من سندس خضر. مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى، إلا اشتهت أنها قبر. سلام الله دوما عليك، سلام الله، سلام الله دوما عليك، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. فليفرح الأعداء، ليفرح الصليبيون، لتفرح الرافضة المجوس، ليفرح المرتدون، لكن فرحتهم لن تدوم بإذن الله، فرحتهم لن تدوم ما دام في الأمة الإسلامية رجال يأخذون الراية ويذهبون بها نحو الهدف المنشود. ما دام في الأمة الإسلامية الكتائب الاستشهادية، ولقد أعلن الاستنفار العام في كافة الجبهات في العالم، ولقد أعلن الإخوة في كل مكان غزوة دولة الإسلام باقية، وغزوة الثأر للأميرين، ولقد استهلها، ولقد استهل هذه الغزوة أبطال جيش العسرة، ولله الحمد والمنة. استهل أبطال جيش العسرة بعملية نوعية، بعملية نوعية، ولحد الآن العدو ينتشل الجثث من الركام. فلله تلك الأيادي الطاهرة المتوضئة التي تخطط وتدبر كل يوم، وتفكر كيف تأخذ ثأر أمة الإسلام من هؤلاء الصليبيين. نعم، إن قتل الأمريكان أبا عمر، إن قتل الأمريكان أبي عمر وأبي حمزة، فثأرنا من هؤلاء، ثأرنا من الأوغنديين، ثأرنا من البرونديين، ثأرنا من الصليبيين، ثأرنا من المرتدين، ثأرنا من حكومة الردة وأحلافها، ثأرنا من هؤلاء. لماذا؟ لأن الكفر ملة واحدة، لأن الكفر ملة واحدة. والأمة الإسلامية الآن قد أصابها نشوة، وقد فرحوا ولله الحمد والمنة بالعملية الاستشهادية الأخيرة التي كانت في البنك التجاري في مقديشو، والتي قاد فيها بطلان من أبطال كتائب الاستشهاديين الذين أقسموا بالله ثلاثا أن لن تقر للكفر قرار ولن يهنأ لهم عيش ما دام هؤلاء الاستشهاديين لهم بالمرصاد. اللهم بارك في أعمال هؤلاء، اللهم بارك في أعمالهم، اللهم بارك في أوقاتهم، اللهم بارك في مخططاتهم، اللهم كن لهم يدا معينا، اللهم كن لهم عينا ثاقبة، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. أما نحن أيها الأحبة في الله، فالواجب علينا أن نكمل المسيرة

جاركم فجارها رب الأنام ومحمد الهادي الإمام جبريل والملك الكرام والمؤمنون من جاركم ما تنقمون من دولة الإسلام هيا أفصحوا لأنها قالت لهم يا من جل الفرس انتظر يا نجمة الطاغوت إنا طامسون لسفورك الخداع في نسج العلم يا نجمة الصهيون إنا قادمون لأنها قالت لهم يا من جل الفرس انتظر يا نجمة الطاغوت إنا طامسون لسفورك الخداع في نسج العلم يا نجمة الصهيون إنا قادمون أما الصليب فقد كسر في أرضها أما السليب فقد كسر في أرضها من أجل هذا تنقمون تبا لكم تبا لكم هل تعقلون أم أنكم دون النعم بانت سعاد بانت سعاد وحزبها حزب القزم فليبتعد نبغي الرشاد في دولة الإسلام حقا وجد أنصار ربي والجهاد قولوا لهم إنا نهيم بحبها في كل واد قولوا لهم إنا لها مثل الزناد في ساحة الهيجة جند مخلصون قولوا لهم قولوا لهم يحيى أمير المؤمنين قولوا لهم يحيى أمير المؤمنين ولتسقط الرايات صرعا ولتسقط الرايات صرعا فوق وحل فوق طين قولوا لهم يحيى أمير المؤمنين ولتسقط الرايات صرعا فوق وحل فوق طين قولوا لهم يحيى يحيى أمير المؤمنين ولتسقط الرايات صرعا ولتسقط الرايات صرعا فوق وحل فوق طين إن لم تكن للدين تسعى إن لم تكن للدين تسعى ليحكم الشرع المبين فلتنتكس ولتجتمع لن ترتفع فلتنتكس ولتجتمع لن ترتفع إن لم تكن من أجلها قد رفرفت من يا ترى هذه الأصيلة من يا ترى هذه الأصيلة من هذه الحسناء الجميلة هي كلمة التوحيد يعلو شانها هي كلمة التوحيد يعلو شانها فوق الجلال من أثقلت عن حملها تلك السماء والأرض حتى الجبال فأبين أن يحملنها من أجلها نزل الكتاب بأمر رب العالمين من أجلها خلق الخلائق كلها من أجلها وضعت موازين الحساب من أجلها جنات ربي أزلفت للمتقين من أجلها نار اللظى قد سعرت للكافرين من أجلها بعث الرسل فبشروا وأنذروا ودعوا إليها أجمعين من أجلها العدناني أوذي من أجلها العدناني عودي من أجلها سالت دماه من أجلها عقد اللواء في يوم بدر في أحد من أجلها هذه الأسود لقد مضت من أجلها هذه الأسود لقد مضت نحو الجنان إلى النهر مستفعل منها استحد ولذكرها الوزن انكسر إن كان هذا إن كان هذا أعلنها بيعة عكاشة ورفاقه سبقوا بها ولتقطعوا رأس الفتن إن كان لا فلغيرها من أجل تنصيب الوثن شاهت وجوه الخائنين شاهت وجوه الخائنين خانت صراط المستقيم فلتسمعوها كلكم فلتسمعوها كلكم ولتسمعوها غيركم زاد الحساب عن الحساب وأنا تسديد الحساب إن تقبلوا أو تقبلوا أهلا بكم إن تقبلوا أو تقبلوا أهلا بكم إن تدبروا أو ترفضوا سحقا لكم فلترحلوا عن أرضنا فلترحلوا عن دولة الإسلام هيا فارحلوا إن كنتم تأبونها أو كان يؤذيكم بهاها بحكم رب العالمين أيها الأحبة في الله أبشروا بنصر من الله وفتح لماذا؟ لأن دم الشهيد نار ونور نار تحرق العدا ونور يضيء الدرب للسالكين استشهد الأمير أبو مصعب الزرقاوي فهل نكست الراية؟ لا والله بل ارتفعت الراية يوم استشهد أبو مصعب كان هناك مجلس شورى المجاهدين أما الآن فهناك دولة العراق الإسلامية ولقد استشهد الأميران وبإذن الله سننتظر راية الإسلام ترفرف من على القدس الشريف، ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، هو النصر القريب بإذن علام الغيوب، والنصر آت مهما تواترت الخطوب، النصر آت مهما ادلهمت الأمور، النصر آت فوق أشلاء الكمات المخلصين، النصر آت خلف إمداد الكرام الباذلين، النصر آت بالدعاء وبالبنان، آت بإذن الله ولو كره الجبان. صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اشف جرحانا، اللهم اشف جرحانا، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. يا قد جهنم للأصنام والحطب، حطم أباطيل أمريكا وزمرتها، فلا بقاء لجند الإفك والكذب. يا دولة النور قومي لست أمنية، أنت الحقيقة أنت الرد فانتصبي. وليسقط العرش تلو العرش في عجل، ولتعلن الحرب في الميدان ذي الرحب. هذا هو الموج هدار ومبتلع، جنودها ما ناعيت حيلة الهرب. لا منجل لا صليب لا قياصرة، يحطمون جبالا مرة الطلب، يحطمون جبالا مرة الطلب. حطم حطم دولة الصنم، يا قد جهنم للأصنام والحطب. الله أكبر، حطم حطم دولة الصنم، يا قد جهنم للأصنام والحطب. حطم أباطيل أمريكا وزمرتها، فلا بقاء لجند الإفك والكذب. Safe for Safe for Safe for